يا عذل القلب ما فيه كافي، يا عذل القلب ما فيه كافي، لا عد تنانا تكفني العذل خل جدالة، تكفني العذل خل جدالة، تكفي غرابي لا. يا سيني يا قلب انت ولا بغاليه ما يعذل دونه، وابطع على ذا الحال عزل حاله من قلة الحيلة. ألا ما بغايد له تجدد طواريه وتجدد طيونه، يا عالم الأحوال والمشتكله من غير كشكيله. وين انت يا اللي مهجتي بين يديه والروح مرهونه، ترى الغلا ما زال يرجي وصاله شحت مواصيله. يا سيني يا قلب انت ولا بغاليه ما يعذل دونه، وابطع الحيلة. زرع المحبة طاري الوصل يحييه ويبين في لونه، والهجر وله مال ظلم وجهالة مثل القتل غيلة. يا عود موزن هبت النود تثنيه وتهزع غصونه، مع الهوى مجبور يومي له. يا سيني يا قلب انت ولا بغاليه ما ينعذل دونه، وابطع على ذا الحال عزيل حاله من قلة الحيله. تعال سمع خاطري لا تخليه وتخيب ظنونه، هل بعد شي ما حاصله. الحال بعدك جاير الشوق باريه كان الله بعونه، صابر على الغربة يا ما جرى له حد الجفا حيله. يا سيني يا قلب انت ولا بغاليه ما ينعذل دونه، وابطع الحيلة. طيفك ربيع القلب والقلب مخفيه بأسرار مكنونة، لا زارني اختال سامر خياله واسهر مع ليله. لا تلبخت ينباع في السوق واشريه وسوق عربونة، جعله فداه المال كل زينك الليلة. يا سيني يا قلب انت ولا بغاليه ما ينعذل دونه، وابطع على ذا الحال عزيل حاله من قلة الحيلة. يا عذلين القلب ما فيه كفيه لا عاد تنهونه، تكفاني يا العذال يا سيني يا قلب انت ولا مغاليه ما ينعذل دونه، وابطع على ذا الحال عزيل حاله من قلة الحيله.